الحمد لله. أراد جار لأبي حمزة السكري رحمه الله أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ قال بألفين ثمن الدار وبألفين جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه بأربعة آلاف وقال لا تبع دارك. احتاج أن يبيع داره، لكن هذا الجار الصالح لما علم المعزة والغلاء أعطاه المال وأبقاه جاراً.